يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا منذ فترة في الكلام عن مجالات علو الهمة، ويتبقى من هذه المجالات مجالان. الأول علو همة السلف ومن تبعهم من الخلف في مجال الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم علو الهمة في البحث عن الحق، ويتبقى بعد ذلك الكلام في يعني حال الأمة عند سقوط الهمة، ثم الكلام على الأسباب الارتقاء بالهمة وأسباب انحطاط الهمم. فيما يتعلق بعلو الهمة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، نحن نعلم أن الرعيل الأول من صفوة المسلمين قد علموا حينما ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه صلى الله عليه وسلم أن في الجهاد فضلا لا يضاهى وخيرا لا يتناهى، وأيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوف، فشمروا للجهاد عن ساق الاجتهاد، ونفروا إلى ذوي الكفر والعناد من شتى أصناف العباد، وجهزوا الجيوش والسرايا، وبذلوا في سبيل الله العطايا، وأقرضوا الأموال لمن يضاعفها ويزكيها، ودفعوا صلع النفوس من غير مماصلة لمشتريها، وضربوا الكافرين فوق الأعناق، واستعذبوا من المنية مر المذاق، وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق، ونشروا أعلام الإسلام في الآفاق. فمن ثم كان في الإشارة إلى بعض مناقبهم وحسن بلائهم ما عساه يوقظ الهمم الرقد وينهض العزم المقعد. ومن لم تروه الإشارة، فكتب التراجم وبالذات تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والفاتحين مبسوطة فيها أخبار هؤلاء العظماء. كان إمامهم الأوحد ورائدهم الأول في ذلك الباب، باب الجهاد، كما هو رائدهم في كل باب من أبواب الخير، خير من وطئ الحصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أعلى البشر همة على الإطلاق، لأنه حاز من الكمال البشري أعلى قمة في كل وصف من صفات الكمال البشري، فيعني يتسنم ذروة العلا فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشجعهم، أو كان أشجع الناس وأخواهم قلبا وأثبتهم جنانا، وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة، وفر والكمات والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح صلى الله عليه وسلم. وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة أو فترة، فإنه أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يفر قط، وحاشاه من ذلك ثم حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني يطمئنهم أنه بمجرد سماع هذا الصوت كان أسبقهم إلى الخروج ليراه، ثم رجع وهم بعد لما يشرعوا في الخروج ليستكشفوا ويستطلعوا هذا الصوت، ثم عاد ليطمئنهم ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا، وتأملوا من المتكلم، علي رضي الله عنه الذي هو من أشجع فرسان العرب على الإطلاق رضي الله تعالى عنه، فعلي بن أبي طالب يحكي عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب، يقول كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا صلى الله عليه وسلم. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه. وقال عمران بن حصين رضي الله عنهما: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب، إلا كان أول من يضرب يعني الأعداء. كذلك الشجعان في أمته والأبطال لا يحصون عدة ولا يحاط بهم كثرة، لا سيما أصحابه المؤيدين الممدوحين في التنزيل بقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأشجع الصحابة، وحينما نقول أشجع الصحابة نستدرك ونقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم شجعان، لكن نحن نتكلم عن الأشجع. أما الشجاعة فهي الصفة من الكمالات التي تحلى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأشجع الصحابة وكلهم رضي الله عنهم شجعان، وأفضلهم بل أفضل البشر جميعا بعد الأنبياء خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هكذا شهد له علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أشجع الناس، وصدق رضي الله عنه، فقد كان أثبتهم قلبا وأقواهم جنانا، وحسبك من ذلك ثبات قلبه يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق ويوم الحديبية ويوم حنين، بل ثبات قلبه وتثبيته المسلمين عند الخطب الأعظم والأمر الأفخم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني لا يرتاب عاقل على الإطلاق أن أشد مصيبة وقعت بالمسلمين على الإطلاق هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أشد قاصمة تعرض لها الإسلام. فإذا ما استحضرت أحداث هذا اليوم العصيب الذي هو أفظع مصيبة عناها المسلمون ولن يبتلوا أبدا بأشد منها، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. يعني إذا مات لأي مسلم بعد رسول الله عليه السلام أي إنسان مهما كان يعني عزيزا عليه فليتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعزي نفسه. فإذا رجعنا أحداث هذا اليوم ونظرنا كيف ثبت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثباتا لا نظير له، حتى عمر الفاروق لم يثبت بل حصل منه ما حصل من الاهتزاز والزلزلة حينما بلغه نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك هذا من قوة إيمانه وثبات جنانه رضي الله تعالى عنه. كذا عزمه في قتال من ارتد حينئذ، فتلك الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الأمم والهمة التي تنازلت لها أعالي الهمم، منهم الفاروق ناصر الدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي بلغ من الشجاعة والهمة الكبرى أقصى الغايات وأعلى النهايات، والأخبار في قوته في الدين وشدته على المشركين كثيرة مشهورة. لا شك لو استفضنا في الكلام على مواقف عمر رضي الله تعالى عنه وشجاعته لا يعني استوعب ذلك يعني وقتا كثيرا جدا. وهذا الليث الحصار والغيث المدرار ومفرق كتائب المشركين، والآتي من أنواع الشجاعة بما أوجب تحير المتحيرين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كان درعه صدرا لا ظهر له، يعني الدرع يكون له صدر وأيضا ما يحمي الظهر، فكان درعه صدرا وليس له ظهر. فقيل له: ألا تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟ يعني ينصحون أن يتخذ درعا أيضا على ظهره حتى إذا ما جاء واحد من الأعداء من ظهره يعني لا يتمكن من أن يجرحه أو يطعنه أو يصيبه. فقيل له: ألا تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟ فقال علي رضي الله عنه: إن أمكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي. إن أمكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي، يعني معناه أنه لا يمكن أبدا أن يمكن عدوا أن يناله من ظهري، وإنما وأيضا إشارة إلى أنه لا يفر أبدا ولا يولي الدبر، لأن العدو لن يقابل وجهه إلا إذا ولى الدبر، واضح؟ فلذلك يعني هذا من ثقة في نفسه أنه لا يولد دبر أبدا بل يلقاهم دائما بوجهه رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن عبد البر في صفته أنه أي علي رضي الله عنه من شدة بأسه وشجاعته كان إذا أمسك بذراع رجل لم يستطع أن يتنفس. كان علي إذا أمسك بيده بذراع رجل يتوقف الرجل عن التنفس من شدة الخوف والبأس وقوة قبضة علي رضي الله تعالى عنه. وأخبار شجاعته وعلو همته رضي الله عنه كثيرة مشهورة. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في القتال في غزوة بدر الكبرى قال له المقداد بن الأسود رضي الله عنه: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في نفس الموقف: فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك ما تقر به عينك فسر على بركة الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون يعني حضروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، وهي كلمة تقال عند الرضا وعند الإعجاب والاستحسان لشيء. قال: بخ بخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. تأمل يعني هل ينتظر في الدنيا حتى يفرغ من أكل تمرة أو تمرتين أو ثلاثة؟ قال: إن هذه تكون حياة طويلة جدا إن بقيت في الدنيا حتى أفرغ من أكل هذه التمرات. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون انهزموا، قال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. يحلف على أنه يشم رائحة الجنة من جهة جبل أحد. فقال لسعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني مثلوا بجثته ومزقوها حتى ما كادت تعرف أي شيء في يعني جسده، ذاب أو ضاعت وتلاشت جميع ملامح بدنه، فلم يستطع أحد أن يميز إلا أخته ببنانه بطرف أصبعه، عرفت أن هذه هي جثة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه رضي الله عنه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا الحديث متفق عليه. أما في سرية مؤتة فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ اللواء بيمينه فقطعت يمينه، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. احتضن اللواء بعضديه بعدما قطع الذراعان حتى قتل رضي الله تعالى عنه وهو ابن 33 سنة. فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين، فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، يعني حصل عنده شيء من التردد في منازلة الأعداء، ثم جزم أمره بعد ذلك حينما ذكر نفسه ويعني هتف بها بهذه الأبيات: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. لما وجد من نفسه شيء من التردد خاطبها بهذه الأبيات الجميلة: أقسمت يا نفس لتنزلن يعني طائعة أو لتكرهن، أن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، إلى أن قال: يا نفس إن لا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وإن تأخرت فقد شقيتي، إن تفعلي فعلهما يعني فعل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق لحم، فقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت يومك هذا، فأخذه من يده فانتهش منه نهشة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، سمع صوت القتال في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا، يعني الناس يجاهدون وأنت تأكل هذه اللحم، فألقاه من يده ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم، يعني الغنيمة وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهره، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصيبك وحظك من الغنيمة. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، يعني في حلقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ فقالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته من الدعاء الذي سمع أثناء صلاته عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وهذا الحديث صحيح رواه النسائي. وعن جعفر ابن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس، كان أول من جرح أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم، ووهن له شقه الأيسر في أول النهار، وجر إلى الرحل، يعني لما جرح هذا الجرح وحمل إلى المساكن أو الخيام يعني، وجر إلى الرحل، فلما حمي القتال يوم اليمامة وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم، وأبو عقيل واهن من جرحه يتألم من الجرح الذي ينزف، سمع معد بن عدي يصيح: يا للأنصار، الله الله والكرة على عدوكم. فقال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال؟ يعني أنت ما تستطيع القتال. قال: قد نوه المنادي باسمي، هنا أنه هو من الأنصار، لما سمع كلمة يا للأنصار قال: المنادي يناديني باسمي. فقال ابن عمر: فقلت له: إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. قال أبو عقيل: أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي: يا للأنصار كرة كيوم حنين، فاجتمعوا رحمكم الله جميعا تقدموا، فالمسلمون دريئة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة، ظلوا يقاتلونهم حتى أقحموهم في الحديقة، فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم. قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت إلى الأرض، يده انفطرت عن جسده ووقعت إلى الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل، وقتل عدو الله مسيلمة. قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلت: يا أبا عقيل. فقال: لبيك، بلسان ملتاس، يعني بلسان منكسر، يعني لمن النصر أو على من الهزيمة، يعني يطمئن عن نتيجة القتال، لمن الدبرة. قلت: أبشر، قد قتل عدو الله. فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله، ومات يرحمه الله. ومنهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فعن ابن سيرين رضي الله عن ابن سيرين رحمه الله أن المسلمين انتهوا إلى حائط فيه رجال من المشركين، فقعد البراء على ترس وقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم. فألقوه وراء الحائط، قال: فأدركوه وقد قتل منهم 10، يعني دخل على كل الجيش الأعداء في داخل الحديقة، قذفوه فوق الترس ودخل في أسطهم وقتل منهم 10. وجرح البراء يومئذ 84 جراحة ما بين رمية وضربة، فأقام عليه خالد بن وليد رضي الله عنه شهرا حتى برأ من جراحته رضي الله تعالى عنه. وعن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال: لما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعجبه قتال أصحابه في ذلك اليوم، فماذا فعل؟ فحفر لنفسه حفرة وقام فيها، ومعه راية المهاجرين يومئذ، فقاتل حتى قتل يوم اليمامة شهيدا 12. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررت يوم اليمامة بثابت بن قيس بن شماس وهو يتحنط، معنى يتحنط يعني يضع الحنوط اللي هو الطيب، طيب نوع من الطيب مخصوص للموتى، يحنط به الموتى يعني يوضع يدهن به الموتى، فيعني يتحنط يعني يتطيب بهذا الطيب. وكان السلف يفعلون ذلك إذا خرجوا للجهاد لتوطين النفوس على الموت وتصميم العزم على نيل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فقلت: يا عمي، ألا ترى ما يلقى المسلمون وأنت هنا، يعني المسلمون في الجهاد والقتال الشديد، وأنت هنا حينما رأى يتحنط يضع هذا الطيب؟ قال: فتبسم ثم قال: الآن يا ابن أخي. فلبس سلاحه وركب فرسه حتى أتى الصف، فقال: أف لهؤلاء وما يصنعون. وقال العدو: أف لهؤلاء وما يعبدون، خلوا عن سبيله، يعني أصلح الطريق للفرس، حتى أصل بحرها فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رأس الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه، الجفن مقصود بالغمد، مزق الغمد، فألقاه ثم مضى، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وهذا سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليس المشاهد، قائد المجاهدين أبو سليمان خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما حضرته الوفاة قال: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يعني وما مت مع ذلك، شهد أكثر من 100 معركة ومع ذلك ما ها هو يموت الآن على فراشي، فيدعو على الجبناء الذين يجبنون عن الجهاد خوفا من الموت ألا يناموا، أن يزيد فزعهم ولاعهم من الموت، فلا نامت أعين الجبناء. وروى عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال: لما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظنة، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عملي شيء أرجع عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترك والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقا. بلغ انظر إلى علو الهمة في الجهاد حتى تعرف أن هذه الأمة حينما بنيت هذا البناء المتين الذي طبق مشارق الأرض ومغاربها والذي يستعطي على الاقتلاع حتى اليوم، إنما هذه كلها أثر من أثر وبركة من بركات جهاد هؤلاء الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم. كل ما نحن فيه من نعمة الإسلام سواء هنا في بلادنا أو في غيرها من أفاق الأرض إنما هو بسبب جهاد الصحابة. الصحابة لو قبعوا في جزيرة العرب، لو اعتزلوا، لو ناموا، ما انتشر الإسلام وما يعني وصلتنا هذه النعمة العظيمة التي هي أجل النعم على الإطلاق في هذا الوجود، نعمة الإسلام. فتبا لهؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا النور الذي أضاء الصحابة به ربوع الأرض كلها من أعداء الله من العلمانيين الملحدين وأعداء الدين الذين كل جهدهم الآن أن يطفئوا نور الإسلام وأن يطفئوا نور الله وأن يمحوا ويقتلعوا ويجففوا منابع الإسلام، جفف الله الدم في عروقهم أجمعين. فانظر إلى هذه الشجاعة، شيء يعني إنسان لا يكاد يتصور ولا يتخيل. قائد عسكري من أعظم بل هو أعظم قواد التاريخ على الإسلام على الإطلاق يفعل مثل هذا التصرف. الحقيقة ماذا فعل خالد في إحدى يعني المعارك؟ بلغ من شجاعة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وفي نفس الوقت يعني بساطة العبقرية الجهادية البسيطة جدا. ماذا فعل؟ جيش الأعداء واقف بيصطف في الصفوف، واقف قائد الفرس ينظم صفوفهم، إذا بخالد يعني ينطلق كالبرق وينقض يحتضن القائد ويخطفه ويعود به من وسط جيوشه إلى أن يأسره في جيش المسلمين. يعني حقيقة شيء يعني لا يكاد يتخيله إنسان أن في قلب يكون عنده مثل هذه الشجاعة وهذه السرعة وهذا الإنجاز بدون سيف، بدون حراسة معاه، بدون قوات معاه، مجرد واحد يدخل بالفرس مثل البرق يعني ينطلق صوب القائد يحتضن القائد ويخطفه بهذه الطريقة البسيطة يعود به أسيرا إلى جيش المسلمين. طبعا بلا شك هذا أثار يعني ذهول الأعداء، ذهلوا تماما وشلوا، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا أمام هذه الشجاعة النادرة. فرضي الله تعالى عن خالد وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه أثره الروم فحبسه طاغيتهم في بيت ووضع له في هذا البيت ماء ممزوجا بخمر ولحم خنزير مشوي ليأكله ويشرب الخمر، وتركه ثلاثة فلم يفعل، لا شرب الماء لأن فيه خمرا ولا أكل اللحم الخنزير المشوي مع جوعه، ثم أخرجوه حين خشوا موته من الجوع فقال والله لقد كان أحله لي لأني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. وعبد الله بن حذافة السهمي هو صحابي توفي بمصر ودفن بمقبرتها، وذلك في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. له قصة مشهورة حكاها أبو رافع، قال وجه عمر جيشا إلى الروم فأثروا عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ في بعض الروايات أنه عرض عليه أن يزوجه أيضا ابنته. قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال إذن أقتلك. قال أنت وذاك. فأمر به فطلب وقال للرماة ارموه قريبا من بدنه. رماة مهر جدا يعني أراد إرهابه فقط، ولن يعني أن يرموا السهام قريبا من بدنه ولا يصيب بدنه، وهو يعرض عليه أثناء ذلك ويأبى فأنزله ودعا بقدر فصب فيه ماء حتى احترقت، ودعا بأثيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى ثم بكى، فقيل للملك إنه بكى لما رأى الواحد يعني أدخلوه في داخل هذا الإناء الذي يغلي، فخرج فإذا هو عظام تلوح، ذاب لحمه وشحمه في هذا المغلي، وخرج هيكل العظم يلوح من يعني، فهو يرى ذلك ويعرضون عليه التنصر إلا ينال نفس هذا المصير. فلما فعلوا معه ذلك بكى عبد الله بن حذافة، فقيل للملك إنه بكى، فظن أنه قد جزع خاص، فقال ردوه ما أبكاك؟ قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فقال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله وعن جميع الأسارى قال نعم، فقبل رأسه، لأنه قال يعني عدو من عداء الله يقبل رأسه هذا يرضي غروره، وفي نفس الوقت ينطلق هو من الأسر وينطلق سائر المسلمين، ف يعني حينما وازن الأمرين وجد إنقاذ إخوانه المسلمين، وانظر كيف قال وعن جميع أسارى المسلمين ما قبل أن يعني يفرج عنه وحده، أي نعم، قال وعن جميع الأسارى قال نعم، فقبل رأسه وقدم بالأسارى على عمر رضي الله عنه فأخبره خبر، فقال عمر رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ فقبل رأسه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الشاعر أجدر الناس بالكرامة عبد تلفت نفسه ليسلم دينه. واستوصى رويما من العباد صاحب له، فقال يعني لما أوصى ماذا يفعل من العبادات أو الطاعات؟ قال هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل بالترهات، يعني أعظم ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذل روحك، وما عدا ذلك فترهات. كما يقول الشاعر أيضا الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وعن العلاء بن سفيان الحضرمي قال غزا بسر بن أرطاه الروم فجعلت ساقه لا تزال تصاب، فيكمن لهم الكمين فيصاب الكمين. فجعلت ساقته، ساقته اللي هي ايه؟ ساقة الجيش، مش الساق القدر، اي نعم، فجعلت ساقته لا تزال تصاب فيكمن لهم الكمين فيصاب الكمين. فلما رأى ذلك تخلف في 100 من جيشه، فانفرد يوما في بعض أودية الروم، فإذا براذين، براذين جمع برذون، والبرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، ويعني هو عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل عظيم الحوافر. فإذا براذين مربوطة نحو 30 والكنيسة إلى جانبه، يعني 30 برذونا وبجوار الكنيسة، فيها فرسان تلك البراذين الذين كانوا يعقبونه في ساقته. هؤلاء الفرسان هم الذين كانوا يعني دائما يصيبون ساقته في الكمائن. فنزل عن فرسه فربطه، طبعا هو في هذه اللحظة انفرد عن إخوانه الذين كانوا معه، كان معه 100 شخص، فانفرد عنهم وإذا به يرى 30 برذونا، فعرف أن في داخل الكنيسة 30 فارسا، فربط فرسه ثم دخل الكنيسة، فأغلق عليه وعليهم بابها، يعني انظر إلى الشجاعة والهمة العالية حتى لا يهربوا هو واحد، فدخل الكنيسة أغلق عليه وعليهم الباب، فجعلت الروم تعجب من إغلاقه، تعجبوا يعني كيف تصل به الشجاعة إلى هذا التصرف أن يغلق الباب عليهم أجمعين مع أنه واحد فقط. فما استقلوا إلى رماحهم حتى صرع منهم 3، قتل منهم 3، وفقده أصحابه في ذلك الوقت فطلبوه، فأتوا فبحثوا عنه في المكان فوجدوا الفرس الخاص به مربوطا إلى جوار هؤلاء البراذين، فعرفوه وسمعوا الجلبة والأصوات من داخل الكنيسة، فأتوها فإذا بابها مغلق، فقلعوا بعض السقف، خلعوا الخشب من السقف ونزلوا عليهم، وبسر ممسك طائفة من أمعائه بيده، أصاب هؤلاء اللي هم 30 واحد، قتل منهم 3 بقي 27، ظل يقاتل 27 واحد وهو واحد وحده، فجرحوا يظهر بطنه فاندلقت أمعاؤه، فأخذ يقاتلهم وهو ممسك الأمعاء حتى لا تسقط بيده. ونزلوا عليهم وبسر ممسك طائفة من أمعائه بيده والسيف بيده اليمنى، فلما تمكن أصحابه في الكنيسة سقط بسر مغشيا عليه، فأقبلوا على أولئك فأثروا وقتلوا، فأقبلت عليهم الأسارة فقالوا ننشدكم الله، من هذا؟ قالوا بسر بن أرطاء، فقالوا والله ما ولدت النساء مثله، فعمدوا إلى أمعائه فردوه إلى جوفه ولم ينخرق منه شيء، ثم عصبوه بعمائمهم وحملوه ثم خاطوه فسلم وعوفي رحمه الله تعالى. وكبير الهمة من المجاهدين يهوون رفع الثقيل من الأمور وخوض المخاطر واقتحام العقبات، كأولئك النخعيين الذين تسبقوا على الاستشهاد في معركة القادسية. قال واحد منهم أتينا القادسية فقتل منا كثير من النخعيين ومن سائر الناس قليل، فسئل عمر عن ذلك فقال إن النخع ولوا عظم الأمر وحدهم، يعني هم الذين تجردوا للجهاد في هذه الواقعة. ورفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن المعذورين، فقال عز من قائل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فعذر الحق سبحانه وتعالى أصحاب الأعذار، لكن ما صبرت القلوب، الأبدان معذورة لكن القلوب لا تصبر ولا تتعاطى الرخصة. فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد وطلب أن يعطى اللواء مع أنه أعمى، فأخذه مصعب بن عمير، فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعها، فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه عزائم القوم. والحق يقول ليس على الأعمى حرج، وهو في الأول يعني هو من هؤلاء المعذورين، ولا على الأعرج حرج. عمرو ابن الجموح من قباء الأنصار أعرج وكان في أول الجيش، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد عذرك، فقال والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنة. وقال عبد الله بن سعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وكر الفرس كرة على غرة، فرجع المسلمين متحرسين للقتال أو متحيزين إلى فئة، أن يجوز الفرار إذا كان إلى فئة، يعني الفرار الأخذ الكر والفر أثناء القتال إذا كان يعني يفر من أمام العدو حتى يعني يدور عليه من جهة أخرى مثلا، أو يعود إلى كتيبة المسلمين مثلا يتزود منها ثم يعود، في هذه الحالة هذا ليس من الفرار المذموم، واضح؟ فالمسلمون لما بوغتوا وفوجئوا بهذه الحملة من الكفار رجعوا وتقهقروا حتى يرتبوا أنفسهم ويعودوا للقتال، فطاردهم هؤلاء المشركون الفرس، فلم يستطيعوا أن يعني يأخذوا منهم أحد إلا أضعف الناس سيرا، أضعفهم اللي هو كان في الانسحاب أو التقهقر أقلهم أو أخفهم سرعة، فاختطفوه أسيرا وعادوا به. فانظر الآن أضعف واحد في الجيش الإسلامي كيف كان مفهوم الجهاد في سبيل الله في حسه، هذا هو الأضعف الذي لم يستطع الجرج ومن ثم أسر. فانظر هذا الحوار الذي يكشف مستوى النضج والوعي والفهم لحقيقة رسالته في هذه الحياة. قال له رستم قائد جيش الفرس ما جاء بكم وما تطلبون؟ فقال له هذا المسلم جئنا نطلب موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال أرضكم ودياركم، أرضكم ودياركم وأبناؤكم إن أبيتم أن تسلموا. قال فإن قتلتم قبل ذلك؟ قال في موعود الله أن من قتل منا أدخله الله الجنة وأنجز لمن بقي منا وعده فنحن على يقين. قال قد وضعنا إذن في أيديكم، يعني إذا كان كده يعني سواء أنتم قتلتم لكم الجنة أو تعيشوا فسيتحقق لكم وعد والنصر وأنتم على يقين، إذن نحن قد وضعنا إذن في أيديكم. فقال له المسلم ويحك يا رستم إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها فلا يغرنك ما ترى من حولك، فإنك لست تحارب الإنس وإنما تحارب قضاء الله وقدره ونحن قضاء الله وقدره. هذا الرجل اللي هو أضعف واحد في جيش المسلمين، انظر كيف فهمه لغايته في الجهاد. أوجد خالد ابن الوليد وأبلغ حين وصف جنود الإسلام وهو يخاطب الفرس: قد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة. هذا باختصار شديد، وهذا ما يعرفه كل أعداء الإسلام في شتى الأعصار والأزمان. هذا التابعي الجليل أبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي رحمه الله، والذي كان نتاج تربية الأربعة الراشدين، يعني تلميذ الأربعة الخلفاء الراشدين وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. عاف التجارات والبيوت لانشغاله بالجهاد، لم يكن له بيت يسكن فيه ولم يشتغل في تجارة، وما كان يعرف أي شيء عن هذه الأشياء. عاف التجارات والبيوت وبنى له في الكوفة حصنا صغيرا، حجم هذا الحصن يسعه هو وفرته وسلاحه فقط، مساحة الحصن الذي اتخذه فقط تحتمل جسده أن ينام والفرس والسلاح فقط. وبقي طول عمره متحفزا للجهاد، يخرج للجهاد ويعود إلى هذا الحصن، حتى لم يعد يعرف موازين السوق التي يتعامل بها الناس. ما كان يعرف الموازين التي يتعامل بها الناس، يعني مثلا لو كان بالكيلو ما يعرفش الكيلو ولا نصف كيلو ولا ربع كيلو، ما يعرف هذه الأشياء ولا سمع بها، لأنه لم يمارس هذه الأشياء أبدا، وإنما عاش كل حياته هكذا من الجهاد وإلى الجهاد. وكان إذا خلى ينشج يعني يبكي بصوت وتوجع من خشية الله سبحانه وتعالى، ولو جعل له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل. وكان له خص يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا نقضه وإذا رجع بناه. فهكذا كانوا يعني يمضون نحو غايتهم الكبرى، لا يلتفتون إلى الوراء، ويقول أحدهم غير وجل ولا آسف، وأراني أسمو بسعيي ووعيي عن جزاء من معدن الأرض بخسي، حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في الإله أبذل نفسي. وأراني أسمو بسعيي ووعيي، يعني يسمو تعالى عن أن يكون هدفه من الجهاد في سبيل الله عن جزاء من معدن الأرض بخسي، ذهب أو فضة أو مال، حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في الإله أبذل نفسي. وقال ابن مبارك رحمه الله تعالى، وهو الإمام المجاهد الكبير: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. وعن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري أن علي بن أسد كان قد قتل علي بن أسد كان قد قتل، ارتكب يعني جرائم القتل، وصنع أمورا عظاما من الظلم والخطايا، فمر ليلة بالكوفة فإذا برجل يقرأ من جوف الليل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما سمع الآية قال علي: أعد، فأعاد، ثم قال أعد فأعاد، ثم قال أعد فأعاد، فعمد فاغتسل، ثم غسل ثيابه فتعبد حتى عمشت عيناه من البكاء، وصارت ركبتاه كركبتي البعير، فغزا في البحر فلقي الروم فقرنوا مراكبهم بمراكب العدو، اقتربت المراكب حتى اقترنت جدا مع مراكب العدو. قال علي: لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، يعني لن أطلبها أي يوم تاني، اليوم أطلب الجنة الآن في هذه الفرصة لا أضيعها. هذا معنى قوله لا أطلب الجنة بعد اليوم، يعني لأني لا أعيش بعد اليوم، بل أطلب الشهادة الآن وهي توصلني إلى الجنة. فقال علي: لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا. فاقتحم بنفسه في سفائنهم، دخل في سفائنهم وحده، فما زال يضربهم وينحازوا، طبعا ينحازوا كلهم في جانب واحد، ويضربهم وينحازوا حتى مالوا في شق واحد، فانكفأت عليهم السفينة فغرق وعليه درع الحديد رحمه الله تعالى. ويروى أن العلاء بن الحضرمي وقف على شاطئ المحيط الأطلسي وخاض في مياهه بفرسه قائلا: والله أيها البحر، المحيط الأطلسي الآن، والله أيها البحر لو أعلم أن وراءك أرضا لخدتك وفتحتها بإذن الله. يقول لك كنت أعلم أن وراءك أرضا لخطها في سبيل الله تبارك وتعالى. انظر الهمة، يعني بلوغ غاية الإمكان، غاية الإمكان، هذا أقصى ما استطاع أن يصل إليه. فحتى هو حتى يمعن في التعبير عن هذا الإصرار، خاض في البحر أيضا خطوات، لكن إلى أي مدى؟ هو لا يعرف أن هناك أرضا وراء هذا البحر. وفي عام 363 و400 من الهجرة سار ملك الروم أرمانوس إلى بلاد المسلمين بمئتي ألف مقاتل على أقل تقدير للمؤرخين، 200,000 مقاتل. كان هذا الجيش الذي سار به ملك الروم يضم يعني عددا، كان جيشا كثيفا يضم أخلاصا من الروم والفرنجة والروس والصرب والأرمن والبشناق، واتخذ طريقه إلى العراق قبل أن ينصرف من أوروبا. أقطع بطارقته الأرض حتى بغداد، قال أن الأرض من المكان الذي هو فيه إلى بغداد كلها وزعها على البطارقة، أنت تملك كذا وأنت تحكم كذا إلى آخره، فجعل إقطاعات لهم كأنه ضامن أنه إيه سيستولي على هذه الأرض كلها. فأقطع بطارقته الأرض حتى بغداد، وعين له نائبا على بغداد قبل أن يسير، محافظ بغداد عينه كمان هو الذي سيالي بغداد، واختوص نائبه بالخليفة خيرا، قال هذا النائب يعني ارسخ بهذا الشيخ فإنه صاحبنا اللي هو خليفة المسلمين. وقد عزم أرمانوس أن يبيد الإسلام وأهله، وإذا انتهى من العراق وخراسان مال على الشام وأهله ميلة واحدة فأباد المسلمين فيها أيضا. خرج أرمانوس من القسطنطينية متجها نحو الشرق، فوصل إلى ملاذ كرد في شرقي تركيا اليوم على مقربة من بحيرة وان، وأتى الخبر إلى ألب أرسلان السلطان السلجوقي وهو في أذربيجان وقد عاد من حلب، فلم يتمكن من جمع الجند لبعده عن مقر حكمه ولقرب العدو منه، فسار بمن معه وهم 15,000، يعني 15,000 يواجهون كم؟ 200,000. 200,000، أي نعم. فما وجد حلا سوى أن يسير متوكلا على الله سبحانه وتعالى للقاء هذا العدو، وقال إنني أقاتل محتسبا صابرا، فإن سلمت فنعمة من الله تعالى، وإن كانت الشهادة فإن ابني ملك شاه ولي عهدي. وجد في السير وأرسل مقدمته أمامه، فالتقت عند مدينة خلاط بمقدمة الروس، وكان عددهم 10,000، فالمقدمة كانت 10,000. فهدم الروس بإذن الله وأثر قائدهم، واقترب الجمعان بعضهما من بعض، وأرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه الهدنة، فقد خافه لكثرة من معه، إذ يعادل جند ملك الروم 15 مثلا من المسلمين، يعني الجيش الروم 15 ضعف، غير أن ملك الروم قد أخذته العزة بالإثم، فقال لا هدنة إلا في الري، اللي هي اسمها إيه الآن مدينة الري؟ طهران، طهران هي الري. ولم يدري أنه يقدم قومه إلى الهاوية، فتأثر السلطان من هذا الرد المتغطرس حينما قال له لا هدنة إلا في الري، يعني بعد ما نستولي على الأراضي من القسطنطينية إلى الري طهران. فتأثر الرد السلطان من هذا الرد المتغطرس، فاستشار إمام جنده أبا نصر محمد ابن عبد الملك البخاري، فأجابه إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح، فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالإجابة. وكان يومها يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة. جاء يوم الجمعة وحان وقت الزوال، فصلى أبو نصر محمد ابن عبد الملك البخاري بالناس، فبكى السلطان وبكى الناس لبكائه، ودعوا معه بعد الصلاة، وقال لهم من أراد الانصراف فلينصرف منها هنا فلينصرف، فما ها هنا سلطان يأمر وينهى، وإنما جهاد ورغبة في لقاء الله. ثم ألقى القوس والنشاف النبل، وأخذ السيف ولبس البياض وتحنط، لبس الكفن وتحنط، وقال إن قتلت فهذا كفني، وزحف إلى الروم وزحفوا إليه، فلما اقترب منهم ترجل نزل عن الفرس ومرغ وجهه في التراب وبكى وأكثر من الدعاء وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. ثم ركب وحمل على الروم وحمل المسلمون حتى وصلوا إلى وسط الروم، وحجز الغبار بينهم وما هي إلا جولة حتى أنزل الله نصره وهزم الروم ومنح المسلمين أكتافهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا حتى امتلأت الأرض بالجثث، وقدر عدد القتلى 150,000، أي أن كل مسلم قد قتل 10 من الروم. ووقع ملك الروم أرمانوس وبطارقته جميعا أسرى بأيدي المسلمين، وحمل أرمانوس إلى السلطان ألب أرسلان، فلما وقف بين يديه ضربه بيده 3 مقارع، ضربه على رأسه بالعصا 3 مرات، وقال: لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل؟ قال: كل قبيح. قال: فما ظنك بي؟ قال: إما أن تقتل بعد أن تشهر بي في بلادك، وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني. قال: ما عزمت على غير العفو والفداء. فافتدى نفسه 1.5 مليون من الدنانير، فقام بين يدي السلطان وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه، وقد ترك له السلطان 10,000 دينار ليتجهز بها، وأطلق معه جماعة من البطارقة الأسرى. ومن علو همة السلطان المنصور أبي يوسف يعقوب ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن بن علي المغربي المراكشي الظاهري أنه كتب إليه الأدفنش يهدده. الأدفنش يظهر يعني القائد أو حاكم الكفار، والله تعالى في منطقة الأندلس أسبانيا. فكتب إليه الأدفنش يهدده ويعنفه ويطلب منه بعض البلاد، ويقول: وأنت تماطل نفسك وتقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري. هذا الكافر يقول لهذا المسلم، يقول له: ما لك تتباطأ؟ أنا أتفزك حتى للقتال وأنت تتباطأ، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري، الجبن بطأ بك أو التكذيب بما وعد نبيك؟ لو كنت فعلا تعتقد في جنة وفي ثواب وأنك إذا قتلت ستدخل الجنة، ما الذي يمنعك من أن تأتي حتى تقاتلني؟ فيقول: ما أدري، الجبن بطأ بك أو التكذيب بما وعدك نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب تنمر وغضب ومزقه وكتب على رقعة منه بعدما مزقه: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب: ما ترى لا ما تسمع، ولا كتب إلا المشرفية عندنا، ولا رسل إلا الخميس العرمرم الجيش يعني. ثم استنفر سائر الناس وحشد وجمع حتى احتوى ديوان جيشه على 100,000، ومن المطوعة مثلهم، وعد إلى الأندلس، فتمت الملحمة الكبرى ونزل النصر والظفر، فقيل غنموا 60,000 زردية. وقال ابن الأثير: قتل من العدو 146,000، ومن المسلمين 20,000. من علو همة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى أنه قال يوما للقاضي ابن شداد، أو يعني حكى القاضي ابن شداد حالة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكلام الآن خط حينما نتكلم عن حال الأمة عند سفل الهمة. إذا أردنا أن نتكلم عن حال الأمة عند سفل الهمة ما نحتاج للكلام، أنه واقع نعيشه بكل مرارته. يعني يكفي أن القدس تضيع رسميا بهذه الصورة، والناس ليس على بالها على الإطلاق موضوع القدس التي ضاعت أو كادت بصورة مذلة ومهينة، حتى كأن ما تتحرك شعرة في بلاد المسلمين لهذه المصيبة وهذه المذلة وهذا الهوان. فانظر إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، كان يقول القاضي شداد أو القاضي ابن شداد: كان رحمه الله عنده من أمر القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال من الهم والحزن على القدس، وهو كالوالدة الثكلى الأم التي مات ابنها من الحزن على بيت المقدس، يجول بنفسه من طلب إلى طلب، ويحث الناس على الجهاد، ويطوف بين الأطلال بنفسه، وينادي يا للإكلام وعيناه تذرفان بالدموع. ونظر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى أمواج البحر الهادرة، ثم التفت إلى القاضي ابن شداد وقال: أما أحكي لك شيئا في نفسي؟ إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد ووصيت وودعت، وركبت هذا البحر إلى جزائره وأتبعتهم يعني الصليبيين فيها يعني في ديارهم في أوروبا، حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. فهذه همة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ويعني بعد وقعة حطين التي هزم فيها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله هؤلاء الصليبيين، بعدما يعني هزموا هزيمة منكرة، باع بعض الفقراء من المسلمين، باع أسيرا بنعل. فقيل له في ذلك، قال: أردت هوانهم، أردت إهانتهم، من الأسير يساوي عندي نعلا. واضح، وممكن أن يأخذ فيه مالا أكثر من ذلك، يعني إذا بيعك عبد، لكن قال بعته بنعل، أردت هوانهم. فانظر الآن المشهد المرير الذي حصل أثناء حرب الخليج، في أثناء الحرب كما هو معلوم، كيف الجندي العراقي وقف يقبل حذاء الجندي الأمريكي، والثاني في مشهد تمثيلي مخزي يقول له: لا بأس عليك، أنت كويس، مطمن، ما فيش حاجة. وطبعا الله أعلم بحقيقة هذا الأمر، هل هو تمثيل أم حتى غير تمثيل يكفي هذا الأمر الأليم، يقبل يعني قدم الجندي الأمريكي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد يعني، وحكى بعضهم أنه لقي بحوران شخصا واحدا، لقي رجلا واحدا في حوران ومعه طنب خيمة، عمود خيمة رابط فيه نيفا وثلاثين أسيرا، أكثر من ثلاثين أسيرا يجرهم وحده، هو وحده أثر ثلاثين أسيرا من الصليبيين يجرهم في هذه الخشبة، وقد ربطهم بها للخذلان الذي وقع عليهم. وقال عماد الكاتب الحصاد موقعة حطين، قال: فمن شاهد القتل يومئذ قال: ما هناك أسير، ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل، من كثرة يعني أعداد الأسرى والقتلى. من نماذج علو الهمة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى علو همة فارس الإسلام السرماري، وهو الذي قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في وصفه: الإمام الزاهد العابد المجاهد فارس الإسلام أبو إسحاق. يقول الذهبي: وكان أحد الثقات وبشجاعته يضرب المثل. وقال أيضا في موطن آخر: أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم. وقال إبراهيم المعفان البزار أو البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر أبي إسحاق السرماري، فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة، فأخبره بما قاله أبو عبد الله البخاري في السرماري، أنه قال: ما نعلم في الإسلام مثله. فلما سمع أحيد بذلك غضب ودخل على البخاري وسأله، فقال: ما كذا قلت، بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا في الجاهلية مثله، يعني في الشجاعة. وعن أحمد بن إسحاق قال: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال. وهو أحمد بن إسحاق السرماري الذي نتكلم عنه رحمه الله، قال: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع يعني الأعداء، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، وفي الوقاحة كالكلب، لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. قال إبراهيم بن شماد: كنت أكاتب أحمد ابن إسحاق السرماري، فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه، فقدم سمرقند، فخرجنا، فلما علم جيغويه استقبلنا في عدة من جيوشه، فأقمنا عنده، اللي هو جيش الكفار، رئيس جيش يعني قائد جيش الكفار، فأقمنا عنده، فعرض يوما جيشا استعراض عسكري، فمر رجل فعظمه وخلع عليه عظم هذا الرجل جندي او شخص في الجيش يعني الجيش الكفار, فاخذ جيغوي هذا يعني يمدح هذا الرجل ويعظمه وخلع عليه من الهدايا والهبات. فسألني عن السرماري فقلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال انا ابارزه. فسكت فقال جيغويه ما يقول هذا؟ قلت يقول كذا وكذا. قال لعله سكران لا يشعر ولكن غدا نركب. يعني لعل صاحبك السرماري اللي بيقول انا ابارزه سكران لا يدري ما يقول لكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا, فركب السرماري معه عمود في كمه, خبأ عمودا في جيبه في كمه, فقام بإزاء المبارز. هذا الشخص الذي هو مقدم عندهم ومجاهد كبير يعني مقاتل قوي عندهم, فقصده يعني وقف أمامه أولا فقصده. فهرب أحمد حتى بعده من الجيش, فظل يتراجع يظهر التراجع أمامه وفر من أمامه حتى يبعده عن باقي الجيش. فهرب أحمد حتى بعده من الجيش ثم كر وضربه بالعمود فقتله. وتابع إبراهيم ابن شماس لأنه كان سبقه فلحقه, وعلم جيغويه فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوة. يعني لما علم أنه قتل هذا الفارس جهز له كما يقول الإمام الذهبي جهز له في طلبه 50 فارسا نقاوة فأدركوه. فثبت تحت تل مختفيا, ثبت تحت تل من الرمال مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد, وجعل يضرب بعموده من ورائهم إلى أن قتل 49 من الوراء, وأمسك واحدا قطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر حتى يرجع ويخبر بما حدث لأنه شاهد عيان. ثم بعد 2 توفي أحمد وذهب ابن شماس في الفداء. فقال له جيغويه من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال ذاك أحمد السرماري. قال فلما لم تحمله معك؟ يعني هذه المرة لماذا لم تحضره معك؟ قلت توفي ففك في وجهي, ضربه في وجهه, وقال لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيته 500 برذون و10,000 شاة. وعن عبيد الله ابن واصل قال سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه فقال أعلم يقينا أني قتلت به 1000 تركي وإن عشت قتلت به 1000 أخرى, ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. لولا خوفي أن يكون, انظر يعني إيه اتباع ومصيرة في أدق الأشياء, ولولا خوف أن يكون بدعة لأوصى أن يدفن سيفه معه في قبره. فمع أن هذا سيف استعمله في الجهاد, فيا عجبا ممن يوصي أن يدفن معه العود في قبره آلة الموسيقى ومثل هذا الكلام الذي يفعله هؤلاء المخذولون. وعن محمود بن سهل الكاتب قال كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا ورئيس العدو قاعد على صفة يعني على ظلة وعلى بهو واسع وسقف عالي, فرمى السرماري سهما فغرزه في الصفة. يعني انظر كيف وهو من بعيد يرى هذا القائد جالس في هذه الأبهة وهذا السقف وهذا البهو, فأراد أن يستدرجه. ماذا فعل؟ في أول سهم ضربه ثبت السهم في عمود من أعمدة هذا البهو فغرزه في الصفة. ماذا فعل؟ فأومأ الرئيس لينزعه فرماه بسهم آخر خاط يده, ثبت يده أصاب يده فثبتها أيضا في الخشبة. فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح. وعن عمران بن محمد المطوعي قال سمعت أبي يقول كان عمود السرماري 18 منا والمن رطلان, فلما شاخ جعله 12 منا وكان يقاتل بالعمود رحمه الله تعالى. من هؤلاء الأبطال أيضا اللؤلؤ العادلي كان يلقب بالحاجب, يقول الذهبي من أبطال الإسلام, وهو كان المندوب لحرب فرنج الكرك الذين ساروا لأخذ طيبة أو فرنج سواهم ساروا في البحر المالح. فسمع اللؤلؤ العادلي الحاجب رحمه الله تعالى سمع بهذه القافلة أو هذه السرية, سرية من الكفار الفرنج الكرك ساروا عدد منهم سارت, قالوا نحن ذاهبون إلى طيبة إلى المدينة النبوية والعياذ بالله يعني لاستخراج جسد الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فسمع بخبرهم فلم يسر لؤلؤ إلا ومعه قيود بعددهم. عد معه قيود بعدد هؤلاء الذين خرجوا في هذه الحملة. فأدركهم عند الفحلتين فأحاط بهم فسلموه نفوسهم وحده فقيدهم، وكانوا أكثر من 300 مقاتل. وأقبل بهم إلى القاهرة فكان يوما مشهودا. هذا مجاهد آخر ينتدب نفسه للمهمة الجسيمة ويمضي نحو همته ويلح سائلا مولاه. انظر علو الهمة في الجهاد. يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر نقيله بجو السماء في نسور عواكف، وأمسي شهيدا ساويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، فوارث من بغداد ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى معاد ما في المصاحف. يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف. يعني يقول: يا ربي إن حضرني أجلي وحانت وفاتي، فيدعو الله سبحانه وتعالى ألا يموت موتا عاديا كما يموت سائر الناس، فلا تكن وفاتي على شرجع. شرجع نعش، لا يريد أن يحمل على نعش. انظر الهمة هنا عالية بشيء بدرجة غريبة جدا. يعني يقول إذا كان إذا أتى أجلي فيدعو الله ألا تكون وفاته بحيث يحمل على نعش. يعلى بخضر المطارف، اللي هي المطارف هي الأطراف يعني الأيدي. علو النعش جسدي وجثتي بعد موتي ترتفع على أيدي الرجال في داخل النعش. يقول هذا دنو همة، وهذا ما أقبله أن أموت على فراشي حتى يرفعني الناس بأيديهم وأقدمهم على الأرض. ما زالوا في الأرض، أقدمهم في الأرض وإيديهم هي التي ترفعني داخل النعش، فيدعو ألا تكون هذه ميتته. يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطر نسر نقيله بجو السماء في نسور عواكفه. يقول: اجعل قبري يعني معدة أو بطن النسور حتى تحلق به إلى أعلى أفاق السماء ولا أدفن في الأرض. يعني يكون شهيدا يعني تتأكله النسور وتتخطفه النسور حتى تأكله، فبالتالي تستقر جثته في داخل هذه النسور التي ترتفع إلى فوق ولا تكون كالجثة التي ترتفع يعني ترتفع جثته بالنسور إذا أكلتها لا بأيدي الرجال إذا حملوه في النعش، ولكن قبري بطر نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكفي. فهو لا يحلق بروحه السامية في فلك الشموخ فحسب، بل ببدنه أيضا حتى إنهم لا يصلون إليه، بحيث الكفار لا يستطيعون أن يصلوا إلى جثته لأنه استقر في بطون النسور، فيراغم الكفار ويغايظهم ميتا كما راغمهم حيا. وهذا بلا شك يعني حري بقول الشاعري: علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المكرمات. يبحث عن علو في الحياة وهو حي، وأيضا حتى إذا مات يبحث عن علو حتى لا يتمكن الكفار أن ينالوا جثته، بل ترتفع إلى آفاق السماء في داخل بطون النسور. ثم يقول: وأمسي شهيدا ساويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، يعني مطمئن منخفض. فوارث من بغداد أو فوارث من بغداد ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، شجعان في مقاتلة الأعداء، إذا فارقوا دنياهم بالاستشهاد فارقوا الأذى وصاروا إلى معاد ما في المصاحف، يعني وهي الجنة التي بشر بها الشهداء. وعن أحمد بن إبراهيم قال: نظر يونس إلى قدميه عند موته فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: قدماي لم تغبر في سبيل الله عز وجل. هذا الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى يعقد مقارنة بين من تخلى للعبادة وبين من آثر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في قصيدته إلى عابد الحرمين الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. يقول له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لنا وريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. السنابك جمع السنبك وهو طرف السيوف يعني طرف الحجر. ولقد أتانا من مقال نبينا أو عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. أيضا هذا الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى أيضا يعبر عن علو همته في الحياة، فيقول: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تنافى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة سارت فأول نافري، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بتمر العوالي والدقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى وأكرم موت للفتى قتل كافري، فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر، يعني من سكان المقابر. هذا الإمام الجليل أبو القاسم محمد ابن أحمد ابن جزي المالكي رحمه الله تعالى توفى سنة 41 و700 من الهجرة. يقول قبل أن يعني يتوفى أو قبل أن يستشهد مباشرة، يقول: قصدي المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من إله الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري. وبعد أن أنشد الأبيات قال: أدعو أو أرجو الله أن يعطيني ما سألته في هذه الأبيات، فأعطاه الله ما تمنى، وقتل في نفس اليوم في موقعة طريف مع النصارى بعد أن أبلى في قتالهم بلاء حسنا رحمه الله وأعلى درجته في الشهداء. فيعني هذه ما تيسر من النماذج من جهاد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في إعزاز هذا الدين وعلو همتهم في هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولولا كما قلنا لولا هذه الهمة العالية لما ذاع الإسلام وشاع في أقطار الأرض بهذه الطريقة، وما يعني تنعمنا نحن بهذه النعمة وتشرفنا بهذا الشرف العظيم الذي هو شرف الانتماء إلى دين الحق وإلى أمة التوحيد. بقي الكلام حقيقة في مجال واحد من مجالات علو الهمة، وهو علو الهمة في البحث عن الحق، لأنه فيه شيء من الطول، نختصر على قصة واحدة هذه الليلة من قصص علو الهمة في البحث عن الحق ونكمل إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله. فقد حفل التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الدين الحق وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس، فصاروا مضرب الأمثال وحجة لله على خلقه، أن من انطلق باحثا عن الحق مخلصا لله تعالى فإن الله يهديه إليه ويمن عليه بأعظم نعمة في الوجود، نعمة الإسلام. من هذه النماذج بل أشهرها ولعل كثيرا منكم يعرف يعني هذه القصة، قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فإنه رضي الله تعالى عنه كان يعني جلس يوما تحت داره المتواضعة في المدائن، يعني أحط به جلساؤه ينصتون لحديثه وقصته في الهداية والبحث عن الحقيقة. روى لهم كيف غادر دين قومه الفرس إلى النصرانية ثم إلى الإسلام، وكيف ضحى في سبيل البحث عن الحقيقة الكبرى بثراء أبيه البالغ ورمى نفسه في أحضان الفاقة بحثا عن خلاص عقله وروحه، كيف بيع في سوق الرقيق وفي طريق بحثه عن الحقيقة، كيف التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف آمن به. إنه سلمان الفارسي أو سلمان الخير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وهو يحكي لهم: كنت رجلا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه، الدهقان رئيس الإقليم أو رئيس القرية يعني رئيس العمدة، وكنت من أحب عباد الله إليه، وقد اجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار التي نوقدها ولا نتركها تخبو، لأن المجوسيون الذين يعبدون النار يعني يتركونها تخب يعني مشتعلة باستمرار في مكان العبادة بحيث لا تنطفئ أبدا. فكان هو سلمان الفارسي قاتل النار، يعني كان هو القيم على النار وموقدها، وكان هو موقدها. يقول: وكان لأبي ضيعة أرسلني إليها يوما فخرجت فمررت بكنيسة للنصارى فسمعتهم يصلون فدخلت عليهم لأنظر ماذا ما يصنعون، فأعجبني ما رأيت من صلاتهم، وقلت لنفسي: هذا خير من ديننا الذي نحن عليه. فما برحتهم حتى غربت الشمس، ولا ذهبت إلى ضيعة أبي ولا رجعت إليه حتى بعث في أثري. وسألت النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم عن أصل دينهم، فقالوا: في الشام. وقلت لأبي حين عدت إليه: إني مررت على قوم يصلون في كنيسة لهم فأعجبتني صلاتهم، ورأيت أن دينهم خير من ديننا. فحاورني وحاورته، ثم جعل في رجلي حديدا وحبسني، وأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني دخلت دينهم، وسألتهم إذا قدم عليهم ركب من الشام أن يخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الشام معهم، وقد فعلوا. فحطمت الحديد وخرجت وانطلقت معهم إلى الشام، وهناك سألت عن عالمهم، فقيل لي: هو الأسقف صاحب الكنيسة. فأتيت وأخبرته خبري، فأقمت معه أخدم وأصلي وأتعلم. وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه، إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها ثم يكتنزها لنفسه ثم مات. وجاءوا بآخر فجعلوه مكانه، فما رأيت رجلا على دينهم خيرا منه، ولا أعظم رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا ودأبا على العبادة. وأحببته حبا ما علمت أني أحببت أحدا مثله قبله. فلما حضره قدره، يعني أجله، قلت له: إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى، فبما تأمرني وإلى من توصي بي؟ قال: أي بني، ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل، فلما توفي أتيت صاحب الموصل فأخبرته الخبر، وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم، ثم حضرته الوفاة، فسألته فدلني على عابد في نصيبين، فأتيت وأخبرته خبري، ثم أقمت معه ما شاء الله أن أقيم. فلما حضرته الوفاة سألته، فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم، فرحلت إليه وأقمت معه واصطنعت لمعاشي بقرات وغنيمات. ثم حضرته الوفاة، انظر إلى الدأب، كلما يموت واحدا كانوا معدودين الذين يعرفون الحق، كما جاء في الحديث: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب بعض كما ترون هنا. ثم حضرته الوفاة فقلت له: إلى من توصي بي؟ فقال لي: يا بني، ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا عليه الصلاة والسلام، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، حرة الجبال ذات الحجارة السوداء، فإن استطعت أن تخلص إليه تفعل، وإن له آيات علامات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته. ومر بي ركب ذات يوم فسألتهم عن بلادهم، فعلمت أنهم من جزيرة العرب، فقلت لهم: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم؟ قالوا: نعم. واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى، وهناك ظلموني وباعوني إلى رجل من اليهود. وبصرت بنخل كثير في وادي القرى، رأى نخلا كثيرا، فطمعت أن تكون هي البلدة التي وصفت لي والتي ستكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكنها. وأقمت عند الرجل الذي اشتراني حتى قدم عليه يوما رجل من يهود بني قريظة فابتاعني منه، ثم خرج بي حتى قدمت المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلد التي وصفت لي. وأقمت معه أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى قدم المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف. وإني لفي رأس نخلة يوما وصاحبي جالس تحتها، إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه. كان في هذا الوقت خلاص الصحابة رضي الله عنهم يستعدون لاستقبال الرسول عليه السلام مهاجرا من مكة إلى المدينة. إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه فقال يخاطبه: قاتل الله بني قيلة، يقصد بذلك الأنصار، قاتل الله بني قيلة، إنهم لا يتقاصفون، يتقاصفون يعني يتتابعون ويجتمعون ويتزاحمون استعدادا لحدث خطير جدا وهو استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. قاتل الله بني قيلة إنهم لا يتقاصفون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن قالها حتى أخذتني العرواء، اللي هي رعشة الحمى وبرد الحمى أول ما تأتي، حتى أخذتني العرواء فرجفت النخلة، حتى اهتدت النخلة من الإيه؟ من الارتعاش الذي أصابه، حتى كدت أسقط فوق صاحبي، ثم نزلت سريعا أقول: ماذا تقول؟ ما الخبر؟ فرفع سيدي يده ولكزني لكزة شديدة ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. فأقبلت على عملي، ولما أمسيت جمعت ما كان عندي، يعني ما كان عندي من الإيه؟ التمر، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه، فقلت له: إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة، فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به، ثم وضعته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا بسم الله، وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا. لماذا؟ لأنها صدقة. فقلت في نفسي: هذه والله واحدة، إنه لا يأكل الصدقة. ثم رجعت وعدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغداء اليوم الثاني أحمل طعاما، وقلت له صلى الله عليه وسلم: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية، ووضعته بين يديه. فقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم. قلت لنفسي: هذه والله الثانية، إنه يأكل الهدية. ثم رجعت فمكثت ما شاء الله، ثم أتيته فوجدته في البقيع قد تبع جنازة وحوله أصحابه، وعليه شملتان مؤتذرا بواحدة مرتديا الأخرى. فسلمت عليه، يعني كان يلبس إزارا ورداء على كتفه كلبس الحجاج يعني في الإحرام، فسلمت عليه ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره. بعدما سلم على الرسول عليه السلام دار من حوله لف من وراه وبينظر على أعلى ظهره، فعرف أني أريد ذلك، فهم الرسول عليه السلام أن سلمان يبحث عن علامة الإيه؟ عن خاتم النبوة بين كتفيه، فعرف أني أريد ذلك، فألقى بردته عن كاهله، كشف له ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا العلامة بين كتفيه خاتم النبوة كما وصفه لي صاحبي، فأكببت عليه أقبله وأبكي، ثم دعاني صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه وحدثته حديثي كما أحدثكم الآن. فطبعا من أين عرف ذلك الأسقف؟ عرف ذلك من كتبهم، وحتى الآن ما زالت علامة يعني علامة خاتم النبوة ما زالت حتى الآن موجودة في التوراة في الإنجيل، يعني في كتابهم المسمى بالمقدس، رغم التحريف الذي وقع فيه، لكن هذه لم تحرف إلى الآن، أن العلامة بين كتفيه. وأنا الحقيقة ما تفرغت لأن أحدث لكم هذا النص، فأرجو فيما بعد أتذكر وأتيكم نص موجود في الإنجيل أو في كتابهم المقدس موجود في هذا النص بالضبط، إخبار عن تتحدث النصوص عندهم عن شخص يأتي بالنبوة علامته بين كتفيه، علامة ظاهرة بين كتفيه، فربما تكون هذه النسخ حذفت فيها العلامات المفصلة، لأن في علامات أخرى أنه مثل زر الحجلة يعني مثل البيضة، وعليه شعيرات دقيقة مكتوب فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول سلمان: ثم أسلمت وحال الرق بيني وبين شهود بدر وأحد، وفي ذات يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كاتب سيدك حتى يعتقد، فكتبت، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كي يعاونوني، وحرر الله رقبتي وعشت حرا مسلما، وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق والمشاهد كلها. فبهذه الكلمات الوضاء العذاب تحدث سلمان الفارسي عن رحلته الزكية النبيلة العظيمة في سبيل بحثه عن الحقيقة العظمى التي تصله بالله وترسم له دوره في الحياة. فأي إنسان شامخ كان هذا الإنسان، أي تفوق عظيم أحرزته روحه الطلعة وفرضته إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتها، وعلى المستحيل فجعلته ذلولا. أي تمثل للحقيقة وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه طائعا مختارا من ضياع أبيه وثرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائه ومشاقه، ينتقل من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ناصبا كادحا عابدا، تفحص بطيرته الناقلة الناس والمذاهب والحياة، ويظل في إصراره العظيم وراء الحق وتضحياته النبيلة من أجل الهدى حتى يباع رفيقا، ثم يثيبه الله ثوابه الأوفى فيجمعه بالحق ويلاقيه برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات الله تخفق في كل مكان من الأرض، وعباده المسلمين يملؤون أركانها وأنحاءها هدى ورحمة وعدلا. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنا تنبيه يتعلق بتقريبا من حوالي ثلاث أسابيع تقريبا كنا بنتكلم على موضوع أن الشخص يروح لواحد ويقول له أنا، يسأل عن من واسطتك، فيقول واسطتي الله، فيرد هذا الشخص بالردود البشعة المعروفة. الحقيقة يعني فاتني التنبيه أثناء الكلام على أن أنا كنت استحسنت كلام هذا الرجل، لكن في الحقيقة عند نبهني بعض الإخوة أن حتى هذا التعبير لا يجوز، لا يجوز أن يقال أن واسطتي هي الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعني يتوسل إليه ولا يتوسل به، إن الله يتوسل إليه، الله سبحانه وتعالى ليس وسيلة إلى غيره، بمعنى الله لا يكون واسطة. نعم أنه لا يستشفع يعني لا يستشفع على الله بأحد، لكن يستشفع إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بعض الصحابة يا رسول الله إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فغضب من ذلك وبين لهم ذلك. فالشاهد أن هذا التعبير حتى غير صحيح، واضح أن لا يجوز أن تقول إذا قل لك من واسطة تقول الله، لماذا؟ أن الله ليس واسطة، الله ليس وسيلة، إنما الله سبحانه وتعالى يتوسط إليه ويتوسل إليه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وابتغوا إليه الوسيلة. فلزم التنبيه، وجزى الله الإخوة خيرا الذين نبهون على ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.